اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول أقسام الواجب. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه، وبينا ما يتعلق بهذا القسم من أحكام، لننتقل إلى القسم الثاني وهو الواجب باعتبار تقديره وحده. ينقسم الواجب باعتبار حده وقدره إلى قسمين: الأول واجب مقدر أو محدد، قال: وهو ما عين الشارع له حدا محدودا فيلزم الوقوف عنده، مثل أنصبة الزكاة ومقدار الواجب فيها. وحكم هذا النوع أنه يلزم المكلف ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه وتصح مطالبته به. الواجب باعتبار تقديره ينقسم إلى واجب محدد وواجب غير محدد. طبعا التحديد لا يكون إلا بنص. فالواجب المحدد هو ما عين الشارع له حدا محدودا، عليكم السلام، او مقدارا معلوما، بحيث لا تبرأ ذمة المكلف الا اذا اداه على الصفة التي عينها الشارع. فالصلوات الخمس لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداها بهذا العدد، وأنصبة الزكاة والديون المالية ونحو ذلك. وحكم الواجب المحدد يجب دينا في الذمة، بمعنى ان لا تبرأ الذمة الا اذا اداه بهذا القدر والحد الذي حده الشارع، وتصح المطالبة به من غير توقف على القضاء والرضا، ولا تبرأ ذمة المكلف كما قلت الا بادائه على الوجه الشرعي. القسم الثاني قال: واجب غير محدد، وهو ما لم يضع الشارع له حدا، هكذا قال. والافضل ان نقول هو ما لم يعين الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد، كالإنفاق في سبيل الله عز وجل. الإنفاق واجب، لكن كم ننفق؟ وجل قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. طيب كم ننفق؟ ونوع الذي ننفقه هذا لم يحدده الشارع، فيترك للحاجة والمصلحة العامة إلا إذا قدره الإمام، فيتحول من الواجب غير المحدد إلى الواجب المحدث. نعم نعم. قال مثل مقدار النفقة الواجبة على الزوج لزوجته. وهذه في الحقيقة مختلف فيه، هل تدخل ضمن الواجب المحدد او المقدر ام لا؟ ليه؟ لان لو نظرنا الى وجوب النفقة كيف تقدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فبعض الناس يعتبر هذا القيد تحديدا من الشرعي. لو ايه؟ المعروف، يعني ما تعارف عليه الناس بلا وقت ولا شرط، بلا زيادة ولا نقصان. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. طيب. او كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق بالايه؟ بالمعروف. فيقولون هذا واجب محدد او مقدر بسعات الزوج ودخله وما يمكن ان ينفقه بلا اضرار له، فاعتبروا نوع من الايه؟ من التحديد. لكن هو في الحقيقة ليس كالتحديد الذي يتكلم فيه الفقهاء، وهو عدد الصلوات. عدد الصلوات معروف، خمس صلوات اللي فرضهن الله عز وجل في اليوم والليل، 2.5% مثلا على الزكاة المالية، في نصف العشر او العشر بالنسبة للزروع، في كذا في الماشية وكذا في يبقى ده ايه؟ محدد بالعدد. لكن ده محدد بالصفة. فالفقهاء عندما يتكلمون على الواجب المقدر او الواجب المحدد يقولوا ايه؟ يقصدون المقدر بالعدد الذي لا يختلف فيه اثنان. وان كان بعضهم يعتبر التقدير او التحديد بايه؟ بالصفة. يبقى عندنا تحديد بالعدد او تحديد بالوصف. تحديد بالعدد زي ما قلنا الصلوات الخمس عددها كذا. تحديد بالوصف زي ايه؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، او لينفق ذو سعة من سعة. فالسعة وصف، والايه؟ والفقر وصف، او ضعف الدخل وصف. لكن المعتبر او المشهور عند جمهور الاصوليين التحديد بالعدد او بالنسبة او بما لا يختلف فيه الناس، لان العرف ممكن يختلف من مكان الى مكان ومن بيئة الى بيئة ومن رجل الى اخر، لكن العدد او النسبة او نحو ذلك لا يختلف باختلاف الاماكن والازمنة ونحو ذلك. يبقى ده القسم الثاني. قال مثل النفقة الواجبة على الزوج لزوجته التعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الناس. طبعا هذه كلها أشياء مطلوبة وواجبة، ولكن مقدار الواجب إيه؟ مثلا عندك إطعام الجائع، إغاثة الملهوف، كلها واجبات ولكن ليست مقدرة تقديرا. طيب. قال فإنه ليس لهذه الواجبات تقديرات شرعية، وإنما يعود تقديرها إلى الظرف وإدراك المكلف، أو إلى العرف أو قضاء القاضي كما في المسألة الأولى. يبقى هنا إذا تحولت بحكم محكمة او بقضاء قاضي من واجب غير محدد الى تحديد، هتنتقل للقسم هو ايوه. يعني نفترض احنا بنقول نفقة الزوجة بالمعروف او على حسب دخل الزوج. طيب لو ان المرأة رفعت قضية وحكم لها ب 500 جنيه في الشهر، يبقى هنا هذا الواجب مقدر ولا غير مقدر؟ مقدر. تحول من غير المحدد، الواجب غير المحدد، الى الواجب المحدد او المقدر. طب حكمه ايه ده؟ قلنا لا يثبت دينا في الذمة الا بالقضاء او الرضا. لا يثبت دينا في الذمة بخلاف المحدد الاولاني يثبت دينا في الذمة ولا تبرأ الذمة الا بادائه على وجه الشرع. ده لا يثبت دينا في الذمة الا بالقضاء او الرضا. بمعنى لو ان رجلا تزوج امرأة الاصل ان هو ينفق عليه طب ما انفقش وكانت هي تنفق على نفسها او لها دخل معين تنفق منه عليك مستر امريكا لا احنا نتكلم النفق لا سيبك من سواد المستشار الان اتكلم على ان هو ما انفقش خلاص يعني هو موظف وكان دخلها كبير فما احتاجتش ان تطلب منه فلوس وما ادهاش له بالفلاح خالص. هل ترجع عليه بنفقات السنوات الماضية ام لا ترجع عليه؟ انت ترجع اذا قلنا ان هو دين في الذمة لا تبرأ الذمة الا باداء. لكن الان احنا بنقول غير محدد ولا يثبت الغير محدد دينا في الذمة يبقى ما يصحش ان يطالب به الا الان. من الان تطالب به او ان هي ترفع امرها للقاضي والقاضي يشهد انها تضررت من عدم الانفاق عليها وهو اللي يلزمه بالايه بالنفقة وان كان الاصل عدم الالزام فيما مضى ولكن الالزام فيما يستقبل. ده معنى كلامنا لا يثبت دينا في الذمة. نعم علشان الشرع ما قدروش شرع اوجب عليه ان ينفق وهي سكتت لم تطلب هذه النفقة خلاص. انما لو الشرع قال له لابد ان تنفق على زوجتك بمقدار كذا في كل شهر هيبقى زي لابد تصلي كل يوم عدد كذا من الصلوات. فطالما ان الشرع ما حدوش بحد معين يبقى هنا الامر فيه سعة والا لحدده الشرع في العدد او النسبة. فطالما سبب تركوا على الساعة يبقى لا يثبت دينا في الذمة لان الذمة لا تشغل الا بشيء معين. الذمة لا تشغل الا بشيء معين حتى يتمكن المكلف من القيام به ابراء لذمته. واحد تيجي تقول له لا انت كنت المفروض تنفق كنت المفروض انفق لكن انفق كام ما قلت ليش انفق 100 ولا 200 ولا 300 يبقى انا هنا ذمتي لا تشغل الا بمحدد انفق 100 خلاص تحول الى واجب يبقى لابد انفق 100 ما انفقتهم شيء وطالب بهم حتى وان فات 10 سنين او 50 سنة او حتى بعد الموت. طالما تحددت بحكم ايه قاضي او محكمة او نحو ذلك تحول من واجب غير محدد الى واجب ايه محدد واول ما يتحدد يبقى ايه يبقى دين في الذمة لا يصدر الا بالاداء او الابراء انه اديه او هي تقول له عفوت عنك او طلبت هذا الحق او نحو ذلك. لا احنا بنتكلمش الان في وجوب النفقة اصل النفقة او عدم وجوب اصل النفقة لما بيكلم في مقدار النفقة كذلك المهر المهر واجب ولكن نوعه ايه عين ودناقة مقدم ولا مؤخر معنوي ولا حسي لا هي ما طلبتش لكن الشرع طلبه واوجبه هيأتي ان شاء الله احنا بنتكلم الان في الايه في الواجبات التي ثبتت بدليل شرعي بحق الاسلام. هناك في واجبات ثبتت بترتيب مشدد على سبب بيقول عليه حكم وضعي ان في عندنا سبب اوجب شيئا ترتب على وجود هذا السبب. فالزوجية سبب لإيجاب النفقة انما مقدار النفقة ايه ده اللي الشرع ما حددوش او وسع في تحديده بحيث ان الناس ممكن تترابع على شيء معين بعكس اللي الشرع يحدده لا رضايا ولا رضاك له دخل. انت تلزم بما حدده الشرع شئت ان ابيه انما التاني فيه فسحة لا ترابع على شيء معين. طيب الان انت موظف مثلا وانا ليا حق في هذا الوقت اللي انت بتخرجي فيه من البيت وانا بتضرر بخروجي، يبقى انا ليا حق فين؟ في هذا الراتب مثلا. طيب انت تنفق نص الراتب بتاعك وانا اعطيك مثلا ما يكمل هذه النفقات، فيه نوع من الاتفاق والتراضي ونحو ذلك. اما الشرع حدده يلزم بما حدده الشرع بعيدا عن رضا النص او عدم رضاه، وده فارق بين واجب محدد وواجب غير محدد. حتى لو تزوجت بدون تحديد صداق فيجب لها مهر المثل. شوف اختها متجوزة على ايه، بنت عمها متجوزة على ايه، وكذا وكذا. نعم. القسم الثالث الواجب باعتبار تعيينه بذاته او عدم تعيينه، اللي احنا بنقول عليه واجب معين وواجب غير معين. الاولان القسم اللي فات كنا بنتكلم عن ايه؟ عن مقدار الواجب. هنا هنتكلم عن ذات الواجب. عن ذات الواجب بينقسم الى قسمين، واجب معين قال وهو ما تحتم على المكلف ان يوقعه بعينه من غير ان يكون له فيه اختيار اخر، لابد ان يأتي بذات هذا الشيء، مثل صيام شهر رمضان. فان المكلف ليس مخيرا بين الصيام والفطر، بل تعين عليه الصيام وليس ثمة بديل عنه ما كانت له قدرة عليه. ده كلام المصنف. طب حكمه ايه؟ حكمه انه لا تبرأ الذمة الا بفعله بعينه. يعني لو انه كما قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه، من افطر يوما من رمضان متعمدا لم يقض عنه صيام الدهر وانصامه. احنا قصيت بيوم، انا صمت 20 يوم، لان انت مطالب بيوم في زمن معين. فاذا خرج الزمن ده يبقى انت لم تؤدي الواجب المعين على ما شرعه الشرع، مهما فعلت لا تبرأ منه. نعم. القسم الثاني واجب غير معين، او نقول واجب مخير او مبهم في اقسام محصورة. ده افضل، لان لما نقول واجب غير معين يعني ايه غير معين؟ هكذا باطلاق ولا شيء مطلوب من جملة اشياء، بحيث اذا اتى بالشيء ده سقط عنه هذا الواجب. يبقى لما نقول واجب مبهم او مخير في اقسام محصورة، قال وهو ما تحتم على المكلف ان يوقعه لكن باختيار موسع بين اصناف من الافعال يتحقق الواجب بفعل احدها، مثل كفارة اليمين. فانها واجبة لكنها تتحقق بواحد من ثلاثة، ولكنها تتحقق بواحد من ثلاثة اشياء: اطعام 10 مساكين او كسوتهم او عتق رقبة. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، او كسوتهم او تحرير رقبة، او هنا للتخفيف. فاي شيء فعله سقط به الواجب وبرأ به الذنب. ويبقى للنظر متفق في تحديد الافضل. طيب ايها افضل، اطعم ولا اكسو ولا اعتق رقبه؟ هذا يختلف باعتبار حال من يعود عليه الفعل. الانسان قد يحتاج الى كسوه ولا يصبر على العري، وقد يصبر على الجوع. واحد ثاني لا يقول لك لا، انا اصبر على العري ولا اصبر على الجوع. طيب عشق الرقاب امر مطلوب. فاذا هذه النظر فيها بيكون في ايه فقط؟ في ايها افضل. انما اي شيء عمله جزاك الله خير اي شيء عمله تبرأ به ذمته. وقال اي ذلك فعلت اسقط عنك الوجوب فهو غير معين في احدها. عايزين مثال اخر اجابه عشان نشوف الناس يعني مدركة ولا مش مدركة الان. الان ها ها الظهر يا راجل ده الظهر اوضح من الشمس في الظهر. ان ما ينفعش تتنقل من واحد الا لا ده الظهر يخش في الواجب المعين اللي احنا قلنا عليه ايه ان يتعين عليه الاتيان بهذا الا اذا تعذر. طب ايه؟ ثم يعودون لما قالوا فتحريره رقبة من قبل ان يتماسوا. بعدين فمن لم يجد يبقى ما ينفعش يتنقل من هنا الا اذا فقدت الرقبة. يبقى ده معين. ها ها يا راجل برضو نفس لم قال له اتجد ما تعتق به رقبة. لا طيب اتجد كده لكن احنا قلت في تخيير عندك جملة اشياء انت مخير انك تأتي بواحد. اذا فعلت الواحد ده اجزأ عنه ده اللي هو ايه حلق الرأس للعرض. يعمل ايه يبقى هنا يجزأ عنه الصيام او النص. اي حاجة عملها تجزئ ها ها حاجة تانية ليه لا لا لا لا هو فين المشتري والبائع؟ ده هو النفس اللي نهى عن تلقي الجلب نهى عنه لكن جعل خيار للبائع اذا نزل السوق انه يرضى بالبيع او يسترد شرعيته تاني. ده امر مختلف. انا حابب اقول لك انت واجب عليك واجب عليك انك تعمل حاجه من جمله اشياء اللي يقتل الصيد وهو محرم ها فجزاؤه ايه يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. اذا هو مخير بين ثلاث اشياء لو اتى باي واحد يجزئ قوله تعالى فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزاره. الحاكم مخير بين العفو بدون مقابل او اخذ مقابل فاما منا بعد واما فداء. يبقى في من بدون مقابل او فداء يدفع ايه مقابل خلاصه من الاسف. فاي شيء تعمله طالما اتى بصيغه التخيير او يبقى يسقط به الواجب وتبرأ به الذم. لكن لما يحدده كما قلنا مثلا في كفاره الظهر لا ما ينفعش تتفعل الا في حالة العود. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. بعض اهل العلم حمل او هنا على الايه التخيير فاي شيء فعله الامام اجزاه. ده واجب على مين؟ على الامام. وبعضهم يرى انه يجوز للامام ان يجمع بين هذه العقوبات اذا رأى في ذلك مصلحة. لكن الجمهور على انها للتحليل يفعل ايها شاء بحيث يصبر هذا القاطع للطريق او المحارب لله والرسول عن فعله هذا. نعم. ما هي ده اول حاجة احنا قلناها. القسم الاخير الواجب باعتبار المطالب به. كنا قبل كده كنا بنتكلم عن ايه؟ عن ايه؟ عن الفعل. الوقت هنتكلم عن ايه؟ عن الفاعل. لو قلنا الاول الواجب باعتبار وقت اداء باعتبار الوقت نتكلم على ايه؟ على الفعل. الواجب باعتبار تحديده وعدم تحديده يبقى بنتكلم على فعل. الواجب باعتبار تعيينه او عدم تعيينه برضه بنتكلم على الايه؟ على الفعل. الوقت هنتكلم على الايه؟ على الفاعل اللي هو المطالب بهذا الفعل. قال ينقسم الى قسمين ايضا واجب عيني او فرض عين. قال وهو ما توجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف. ليه هنا قال الطلب اللازم؟ ايوه الان هو ده الواجب. بس في الحقيقة يعني هذا الخير ليست له فائدة هنا. احنا بنتكلم على ايه؟ على الواجب باعتبار المطالب. بنتكلم كده كده على الواجب. احنا مش محتاجين نقول لازم او غير لازم. لا نعم. قال وهو ما توجه فيه الطلب اللازم الى كل مكلف فلا يسقط قيام البعض به المؤاخذة عن الباقين مثل الصلوات الخمس وحج البيت وصلة الأرحام. الحقيقة نستطيع أن نقول أن الواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل. ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل لانه تكليف للشخص بعلمه. فالشارع ينظر هنا الى المكلف اتى ام لم ياتي. كالامثله اللي ضربها الصلاه والزكاه والصوم والحج. لان كل شخص تلزمه بعينه طاعه الله عز وجل لقوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طيب اين بنقول الفرض العين او الواجب العيني؟ ما ينظر فيه الشارع الى ذات الفاعل. الثاني الواجب الكفائي هو ما ينظر فيه الشرع الى الفعل بغض النظر عن الفاعل. المهم ان الحدث يحصل. مهم ان هذا الشيء يؤدى. من اللي يؤديه؟ مش قضية. نعم. قال الثاني واجب كفائي او فرض كفاية وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين بحيث لو قام به بعضهم برئت ذمة سائرهم. يبقى ضابطه ايه زي ما نقول؟ انه ما ينظر فيه الشارع الى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت. المهم ان هو يدفن. مين اللي دفنه؟ مش قضية. المهم ان هو يدفن وانقاذ الغريق. مين اللي انقذه؟ مش مشكلة. المهم ان احنا ننقذه. نعم. فان الشارع لم ينظر الى عين الشخص الذي يدفن الميت او ينقذ الغريق اذ لا فرق عند الشارع في ذلك بين زيد وعمر. المهم ان هو يدفن. فالشارع ينظر الى ذات الفعل الدفن او انقذ الغريق. هو الشيخ ضرب له مثال هنا بقولك مثل الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحصيل الاسباب لحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والمال والعرض والعقل كالتفرغ للعلوم المتخصصة في الشريعة والحياة وادارة شؤون الحكم والقضاء والسياسة. سؤال. وذكر من ضمن الامثلة هنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل النهي عن المنكر فرض كفاية ولا فرض عين؟ تفضل. خلطت بين القولين. لو امسكت عند القول وقفت عند القول الاول لكان حسنا. لا لا، انكار المنكر واجب عيني لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اخونا اجزا بخير، ها ها، من رأى منكم منكرا، هو ده شرط ان هو يكون رأى الايه المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. اللي يؤكد انه عين ايه قوله في الحديث الاخر ليس وراء ذلك من الايمان ليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان. ما من نبي بعثه الله عز وجل في امة قبلي الا كان له من امته حواريون وانصار ياخذون بسنته ويتقيدون بهديه، ثم انه يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اللي هو ايه؟ الابتداع بالدين او ترك العمل بالعلم. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. لا احنا بنتكلم على انكار المنكر، ما بنتكلمش على ايه صورة الانكار، احنا بنتكلم على الانكار فقط. فادنى حاجة انكار بالايه؟ انكار بالقلب. يبقى من هنا ممكن نقول كذا وكذا وكذا وكذا، دي ممكن تدخل في واجب المخير في بعض الشيء، لان هو اللي مخير بين اختيار الوسيله اللي ينكر به، وان كان الاصل ان هي تتدرج بحسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه قال فان لم يستطع يبقى تتعين الاول باليد، لكن هنا شرطها ان ما يترتبش عليه منكر مساوي او اكبر، وبعد كده اللسان، واخيرا الايه القلب. لكن قوله هنا وذلك اضعف الايمان ليس وراء ذلك من الحب القلب، ليعين انكار المنكر بالايه بالقلب. ولاحظ هنا ايضا قوله في حد الواجب الكفائي بحيث لو قام به بعضهم. يبقى شرط الواجب الكفائي ايه؟ لا لا، شرطه قل شرطه القيام به. شرط القيام به يعني لو افترضنا الان ان الدعوة الى الله عز وجل تحتاج في بلد مثلا مثل هذه البلد لخمس تحتاج ليه؟ لخمسة مؤهلين، وليس فيها الا اثنين او ثلاثة او اربعة بيخطبوا بيعملوا دروس وبيعملوا كل حاجة، لكنهم لا يستطيعون القيام بهذا الواجب. يبقى هنا فرض الكفاية تحقق ولا ما تحققش؟ لم يتحقق، لان لابد من وجود الخمسة اللي يقدرهم يقوموا بهذا الواجب ويغطوا حاجة البلد في هذا المجال. ما حصلش، يبقى يبقى الاثم على جميع اهل البلد الا من تصدر وقام بما يستطيعه من جهد. عشان كده اللي بيتكلموا في مسألة قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويقول لك من هنا طبعضية ولا لبيان الجنس ولا إيه؟ وهل الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين ولا فرض كفاية؟ بل حتى لو افترضنا إنها فرض كفاية وإن من هنا للتبعيض لابد أن يلاحظ هذا القيد وهذا الشرط، وهو القيام بهذا الواجب. فإن تصدر له طائفة ولم يستطيع أو يتمكن القيام به على الوجه المشروع برئ ذمة هؤلاء وبقيت ذمة من حولهم من المكلفين مشغولة بإيه؟ بتحقيق بقية هذا الواجب اللي هو بتأهيل العدد المكمل لهؤلاء المتصدرين للقيام بهذا الواجب. وده ينسحب على كل ما يحتاجه المسلمون سواء في امر دين او امر دنيا، زي ما بنقول الان في الامور الشرعية والدعوة، هنقول في الهندسة وفي الطب وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي كل شيء. يبقى قيده وشرطه ايه؟ ان الطائفة التي تقوم به تكتب لسد هذا الثغر وتزيد. ان زادت فهو حسن، لكن ايه ما تقلش، تزيد ما تقلش، ده شرط الواجب الكفائي ان يقوم به من يكفي حاجة الناس في هذا الباب او في هذا المجال. نعم، لان في كلمة فرض كفاية خفت مؤنتها جدا على الناس. او مش على فرض كفاية، حبيبنا انا فرض كفاية يعني ما يلزمنيش، وهو ان لم يلزمك بعينك لزمك ضمن عدد من المكلفين. يعني هو لما يجي مثلا عموم اهل هذه البلد مكلفين ان هم يقوموا باعداد الكادر العلمي اللازم للتحقيق او لكذا او لكذا او لكذا. ما حصلش كل واحد ينظر في نفسه هل قام بجزء من هذا الواجب ام لا، والا فلا يفيده ولا يخرجه من عهدة المساءلة انه عند فلان بيكتب وبيقول دروس وكذا وكذا وكذا. المسألة مش وقت على خطب ودروس، لا محتاجة دعوة وجوه بحربة ناس وناس بيكونوا فعلا متخصصين على اساس يرد الشبهات وكذا وكذا وكذا. وده للأسف اقول الان من اعظم الفروض المضيعة، ولا يكاد احد يستفيد منها، والناس لا يشتغلون به قط. النهارده لو قلت في جمع من الناس يا جماعة نريد جمع مال لكفالة ايتام، كل الناس هتقول لك ايه؟ سمعا وطاعة، لا سيما اهل البر والخير. لكن لو قلت تعالوا يا جماعة احنا الان نريد كفالة طلاب العلم حتى يتفرغوا لهذا الواجب. انا بنيجي نسأل النهاردة بعض الموظفين الامام والخطيب في الاوقات بياخد 250 جنيه يا فلان انت ما بتحصلش كويس ليه؟ ما بتحاولش تستعد للخطبة وللدروس الاستعداد اللي يليق بك كامام موجه للناس وواقف في اخطر موقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، يقول لك انا اعمل ايه؟ انا باخد 250 جنيه هيعملوا لي ايه؟ لا نفعين في الدرشة ولا نفعين في مصاري البيت، فبضطر ان انا اعمل عمل اضافي. والعمل الاضافي معروف ان اللي بيشغل واحد في عمل خاص يريد ان يمتص دمه وياخد كل جهد، فبيشغلني من الساعة 7 الصبح للساعة 9 بالليل، بروح خلصان بنات. كل اللي بقدر اعمله انني كل ليلة بقوم ماسك سطرين من خطبة من كتاب مثلا ولا حاجة، احفظ سطرين طول الاسبوع، اقوم حافظ مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة اطلع اقولهم وكده اديت اللي عليه. طيب ده مين المسؤول عنه؟ هل هو اللي مسؤول؟ لا والله، هو وحده غير مسؤول، ولكن كل اللي حواليه مسؤولين. لان زي ما بتقول انا بدخل يتيم عشان يعيش بمجرد ان ياكل ويشرب لانه عاجز عن الكشف، ثم ده الان مع هذه الوظيفة التي لا تقبل ضره يحتاج الى كفاف والا انصرف. وارجع الى جمهور العلماء لما تتكلموا في مسألة جواز اخذ الاجرة على تعليم القرآن الكريم، قالوا كان فيما مضى بيت المال بيكفلهم كفالة تامة. الان لو لم نعطهم اجرا مقابل تعليمهم القرآن انصرفوا عن تعليم القرآن لتحصيل الكسب الذي يحتاجونه لمعاشهم، فضاع القرآن بهذا السبب. فكان يلزم ان نعطيهم اجرا ولو اشترطوا. فهنا تنبه لجزئية ان الفرض الكفائي هو ما اذا قامت به طائفة تحقق ايه؟ تحقق القيام به. فما لم يحصل هذا الخير يبقى الكل ايه؟ الكل آثم بحسب التقصير في هذا الواجب. قال واجتماع الناس على التفريط بهذا الواجب اجتماع على الاثم، ولا تبرأ ذممهم حتى يوجد فيهم من يحقق الكفاية لسائر المسلمين بتحصيل ذلك الواجب. والله حتى سبحان الله العظيم يعني مما يعني يدمي القلب لما حدث حادث العبارة قريب هذا، تصوروا الى الان لم يبق في شأن الموتى لا سيما الاسر التي فقدت جميعها، والى الان لم يجتمع مجمع فقهي ولا مجلس شؤون اسلامي ولا لجنه لا في مصر ولا في غيرها من البلاد الاسلاميه لتحديد هذه المشكله او للبث في هذه المشكله وبيان حقائق الشرعيه. تصوروا الى هذه اللحظه حتى هيئه القضاء ما زالت عاجزه عن يعني الخروج بحكم يناسب هذه الحادثه. كل ما هنالك ان هم اتصلوا بمشيخة الازهر فقرروا ان كل من عثر على جثته يبلغ بتاريخ وفاه يوم غرق العبارة. طيب قابلنا مشكلة كبيرة جدا هنا، كيف الميراث؟ الاصل في هذه الاحوال كان اي انسان غيور على امر الدين وعارف ان هيحصل مفاسد ومآسي بسبب هذه المسألة انتقل على الفور الى مكان الحادث، ممنوع اي جثة تتنقل من هنا قبل ما تشرح ويعرف تاريخ وفاتح، لا سيما في العائلات كلها. طب هنورث مين؟ الزوجة في الزوج ولا الاولاد في الاب ولا الام في الاولاد ولا الاب في الاولاد؟ لابد من فيصل. ده يكون ازاي؟ لا يكون الا بمعرفة من مات اولا، ان شاء الله يكون مات قبله بثانية. لكن النهاردة بالله عليكم لما الجثث تدفن ويستخرج لها شهادات وفاة بتاريخ واحد، طب هنوزع الميراث ازاي؟ المشكله هنا في العائلات، يعني هذه المشكله عندنا في بلدنا ثلاث اب وام وابنها، هي دي الحاله، ماتوا كلهم. المشاكل الى الان قائمه لان هؤلاء يرون انهم اصحاب حق، اللي هم اقارب الزوج، واقارب الزوج يرون انهم اصحاب حق، وراح المحكمه تلوذ بالصمت. فأين المسؤولين على الأقل الشرعيين؟ مسألة كيف مثل هذه كيف لا يفكرون فيها؟ لا كيف ايه ده بيها طبع السياسة مغزر، ما هي لازم تتحل وإلا الناس تقول بعضها زي بيقولوا. فيعني الله المستعان، والله انا اليوم فقط كنت بحاول اتصل بمجمع الفقهي، لكن للاسف الشيخ بكر ابو زيد الله يعافيه ويشفيه في هذه الايام قال لي اخي انه يعني مريض مرض شديد جدا، نسال الله عز وجل ان يشفيه، وهو رئيس المجمع. ولكن هل هذه تحتاج ان واحد زي او زي اي واحد يتصل بمجمع فقهي او بمعرفش لجنة فقه او غير عشان يحركهم للاجتماع للفصل في هذه المسألة؟ اهو ده حال للأسف المسؤولين الشرعيين في مسألة حادثة لابد فيها من ايه؟ من اصدار حكم، ولا يعملوا ايه؟ طب الان بالله عليهم لو رجعوا لما اقوله الان من تحليل الجثث، المصاب ده مش اشد من المصاب الموت نفسه؟ لما يجوا النهارده جهه تنفيذيه وتدخل المقام ويطلعوا جثه اتدفنت بقالها اسبوع ولا اتنين ولا شهر ولا اتنين علشان يعرفهم تاريخ وفاته، كل ده بسبب ايه؟ تقصير المسؤولين اللي المفروض يكونوا عارفين ان ده مسألة لابد منها معرفة مين اللي مات قبل مين. عشان صد الاشكال في مسألة. وان بالفعل شهادة الوفاة تخرج بتاريخ الوفاة بل بساعة الوفاة, مش هقول تاريخ الوفاة بقى, ساعة الوفاة, بحيث لما يقدم شهادة الدفن للمحكمة هو القادمات قبل فلان يبقى ده يورث كده وكذا وكذا وكذا. للأسف ما حصلش. فبالله عليكم يا عمي, عشان كده بقول المسؤولية النهاردة اللي بيجي يقول لك لا ده تحصيل العلوم الشرعية وفرض الكفاية وكذا وكذا فين, اذا كانوا المسؤولين مش قايمين بيه يبقى مين بقى راح كده هيقوم بيه؟ لو احنا فهمنا هذا السهل ليه بيتكلموا فيها كده, لابد معرفة مين اللي مات الاول وكذا وكذا. هنا كان بيحصل حاجة تانية يعني, وطبعا مشتبنا الان, ولكن انا اقول هيحصل هو هيضطر اللي كان الفقهاء القدامى بيلجأوا اليه وهو اعتبار العلاقة متقطعة. ده لوحده وده لوحده وده الوحيد ما لهمش علاقة ببعض, لانهم مش قرايب ولا يعرفوا بعض, ويورثوا كل واحد لحاله كده اهو. لكن الان بوسعنا ان احنا نعرف مين اللي مات الاول ومين اللي ملحقه يرث في الثاني, يبقى نسال عن ده ده نادم احد وجل والله النهارده بقول لك طب بشرف وفي طب ما استخدمناش الحاجات دي علشان ندي لصاحب الحق حق الاول. كانوا معذورين لان ما عندهمش وسيله للتمييز مين اللي مات الاول, فبالتالي المؤاخذة مرفوعة عنها. لكن اليوم واحنا نقدر نحدد ساعة الوفاة مين اللي تبرأ ذمته من هؤلاء المسؤولين. الطبيب الشرعي بيستجلس, تعالى يا فلان هشرح قول لي ده مات الساعة كام, يبقى ده كان دور مين؟ الجهة لا الطب الشرعي, الطب الشرعي قلت بيسأل يعني بيستخدم الجهة الشرعية اللي تقف في ساعتها. ده حال دي ناس ماتت او ناس هتموت يقينا, يبقى لابد ان كل المستشفيات زي ما بتعملوا اسعافات تعملوا ايه الجثث اللي عثرتم عليها لابد انها تشرح ويقرب ساعة الوفاة, حتى اذا احتجنا الى هذا الامر وجدنا الايه وجدنا المرحة. انما النهاردة لما يعملوها زي ما انا قلت كده هيبقى فيها ظلم ولا لا؟ ده فيها ظلم يبين, لان ممكن واحد من حقه يرث عشان كده قلنا مسألة في غاية الأهمية ان الناس لا يلقون بالتبعية على الرسميين. يقول لك الحمد لله احنا نروح فين ولا نجي منين, وهنا يبقى الواجب كما اوجبه الله, لولا نصر من كل فرقة منهم ايه طائفة ليتفقهوا في الدين. طيب يتعلق بمسألة الواجب المعين او الواجب العيني او فرض العين او فرض الكفاية, مسألة النيابة في الفعل, هل يصح ان ينيب شخصا اخر ليقوم مقامه بعمل ما؟ هذه المسألة فيها كلام طويل للاصوليين. خلاصة الكلام فيها ان التكليفات تنقسم الى ثلاثة اقسام. قسم يقبل النيابة بالاتفاق ان واحد ينيب غيره, وهو كل التكليفات المالية. انت عليك وجبت عليك زكاة, تعطيها الواحد تقول له خرج ليه الزكاة دي, المهم ان الزكاة ايه تخرج, من اللي خرجها انت غيرك مش مشكلة. فكل التكليفات المالية او الافعال التي تشتمل على مصلحة بقطع النظر عن فاعلها, اي تكليف مالي او اي فعل يشتمل مصلحة بغض النظر عن الفاعل, ده تجوز فيه ايه؟ تجوز فيه النيابة زي رد الودائع. انت عندك وديعة الاخر, وكلت واحد ان يوصلها, خلاص عملت اللي عليك كما لو انك وصلتها بنفسك, لكن دورك انك تختار مؤتمن. نعم. وقضاء الديون وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدي والاضاحي فتصح فيها النيابة اجماعا, لان المقصود انتفاع اهلها بها وهو حاصل باي شخص. الزكاة لو وصلت للفقير مش مهم مين اللي وصلها, المهم ان هي تصل له. لحوم الاضاحي مش مهم مين اللي فرقها, المهم ان هي وصلت لمستحقيها, وهكذا. ما تشغلناش بحاجة فرعية. احنا بنتكلم الان في خل الامانة دي بحلبه على الله عز وجل. لا لا. القسم الثاني قسم لا يقبل النيابة. وهو ضد الاول. اول يقبل النيابة. اتفاق. ده لا يقبل النيابة وهو العبادات البدنية. كالصلاة والصوم. لان المقصود منها هو تحقيق الفائدة المين لفاعلها. يعني النهاردة لو انك انبت اخر ليصلي عنك من اللي استفاد اللي صلي لان الصلاة اثرها هيرتد عليه هو انما انت ما استفدت الشيء. فهذه العبادات البدنية جعلت لها اهداف ويترتب على فعلها اثار. مفروض مين اللي يحقق الاهدار دي ويجني هذه الثمار اللي فعلها. عشان كده لابد ان كل واحد يعملها في نفسه. لان المقصود منها الخشوع والخضوع واجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه وهو يحصل لفاعلها بنفسه. فاذا فعلها غيره لم تتحقق المصلحة التي طلبها الشارع. طيب ده الاصل ان العبادات البدنية لا تقبل النيابة. ومعنى ان احنا بنقول تقبل النيابة او لا تقبل النيابة ان حي ينيب حيا. فلما نسمع حديث من مات وعليه صيام صام عنه ولي. يبقى التكليف جاي منين؟ من الشرع مش من الميت. انما احنا بنتكلم عن عنابة واحد ينيب اخر. فالتكليف هنا على قول الجمهور بان يصوم الولي كل صيام عن الميت. فان كان البعض يرى صيام النذر فقط لكن ده مش قضيتنا الان. انما التكليف هنا جاء من الشرع ولم يأتي من ايه من الشخص. نعم. يبقى ده القسم لا يقبل النيابة كل العبادات البدنية التي يراد بها تزكية المكلف. هي وضعت ليه؟ لتزكية المكلف وتحقيق بعض المنافع الدنيوية او الاخروية. ليه؟ يبقى هنا ايه؟ هو اللي يقوم بها حتى يحقق الغرض من مشروعيتها او بعض الاغراض. لان طبعا الاصل في العبادات تعبد الشخص لربه عز وجل. القسم الثالث يقبل النيابة عند قيام العذر. يبقى في قسم لا يقبل النيابة، قسم يقبل، في قسم وسط يقبل ولكن بشرط العذر. وهو ما له جانبان، جانب بدني وجانب مالي. زي الايه؟ زي الحج. الحج عبادة تشمل واجب بدني وواجب مالي. لاجل هذا يجوز الانابة فيه بشرط الحج عن الجانب انه ولانه اذا عجز ماديا سقط. طيب اذا عجز بدنيا وهو قادر على استنابة غيره يلزم ان ينيب غيره ليحج عنه. لان اصل الاستطاعة المالية. اما الاستطاعة البدنية اصل الاستطاعة البدنية ثم تتبعها الاستطاعة المالية. طيب الاستطاعة البدنية الان سقطت فيبقى الاستطاعة المالية لان غيره ممكن يقوم بهذا الواجب عنه. لا، في فرق بين الوكالة والاستنابة. الاستنابة انت بتأديه يقوم بعمل المفروض انت اللي تعمله. انما الوكالة تشوف لان الوكالة واسع. نعم. في الحج يعني احنا قلنا اي امر في جانبين مالي وبدني وعجز عن البدني ينيب من يقوم بالجانب المالي. لان ده يقدر يعمل ايه؟ يعوضه. لكن يعوض البدن ازاي؟ مش يقدر يعوض البدن. ايوه لا طبعا اشترط حجة عن شبر يعني حجة عن نفسك ثم حجة عن شبرمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت بعض القواعد المتعلقة بالوجوب او بالواجب نرجوها للقاء المقبل ان شاء الله تعالى. يقول قلت قبل ذلك في الجواب على سؤال بخصوص الجلوس في ارض السعودية بعد العمرة انتظارا للحج ان ذلك الجلوس في ارض السعودية بعد العمرة انتظارا للحج ان ذلك لو منعته الدولة السعودية بناء على مخالفة الشريعة فلا مانع. اليس نحن مطالبون تجاه ولاة الامر بالسمع والطاعة واعطائهم الحق الذي لهم علينا ولا نسأل الحق الذي لنا عليهم؟ وهذا الفعل الجلوس الى الحج يكون مخالفا لاوامر الدولة. انا ذكرت قولا واحدا بان التقيت الشيخ الباز عليه رحمة الله وسألت في هذا ولم يعرج على مسألة المكث في السعودية او التخلف من العمرة للحج وقال يلزمه ان يخرج ولا يحج الا مفردا. فانا نقلت فتوى الشيخ الباز وهو ادرى الناس بهذا الامر الذي تتكلم فيه عليه رحمة الله تعالى. الواجب المقيد او المؤقت او كل الواجب المقيد او المؤقت وكذا صوم رمضان لا يجب قبله ولا يؤدى بعده وكذا كل واجب عين له الشارع وقتا. المعنى هذا ان اي واجب على الاطلاق حدد له الشارع ولم يؤدى في وقته بدون عذر لا يؤدى بعد ذلك. انا قلت قبل ذلك ان الواجب المؤقت الشارع فرض في امرين الفعل ووقت الفعل. فالاصل انه اذا خرج الفعل على قول الجمهور لا يجد الا بنص جديد. اذا جاء نص يقول لك عيده مفيش يبقى الاصل ان انت تكثر من الحسنات الماحية التي تجبر هذا الذين التقصير او الخطأ او الزلل او نحو ذلك. قلت في تقسيم الواجب المقيد او المؤقت عند الحنفية واما الواجب المضيق فلا يجب ان يعينه بالنية حين ادائه في وقته لان الوقت معيار له لا يسع غيره من جنسه. ما معنى معيار له؟ زي الكباية دي معيار لايه؟ للي موضوع فيه لو حبيت ان انا ازود هتاخد كام؟ كمان صمت ولا حاجة لكن هتاخد لو حبيت احط كده كوباية ثانية تاخدها. هو ده نفس الكلام لما بقول ان الوقت معيار لهذا العمل يعني لا يسع الا هذا العمل. اليوم من شهر رمضان يسع ايه؟ صيام الفريضة فقط لكن الوقت من الظهر للعصر ممكن اقضي الظهر 10 مرات او بدل ما اصلي 4 ركعات اخمر بعين ركعتين ممكن ولا لا؟ فده بنقول عليه معيار يعني لا يسع الا هذا الشيء فقط. هو حتى مشهور عندكم بيقولوا ايه؟ عيار. الشيء ده عيار لكذا. عيار ديت تحريف ليه؟ معيار. ده عياره او كذا. فده معنى المعيار ان هو ما يسعش الا الكمية دي فقط او العمل ده فقط. يقول اريد شرح قول الغزالي في المذكرة صاد 22 في الفعل بعد فوات الوقت المضيق وزوال الظن عن صاحبه وخاصة مع معنى مخالفة هذا لأصل أصلي كده على كيف هم السؤال. ما معنى مفهوم لقب وجهة المذهب مدارك الأئمة وجهة استنباط الحكم من دليله دليل للإقراء وفي اللسان خلاف معتبر ما شاء الله ده انت عايز لك 10 محاضرات يعني. ما معنى المطلق يحمل على المقيد ومعنى النص مقدم على الظاهر؟ طبعا انا قلت في البداية ان المقدمة التي ذكرتها في أهمية طلب علم اصول الفقه وتحصيل هذا الفن بيترتب عليها فوائد عديدة منها معرفة مدارك الأئمة والاستنباط على اصولهم لكل مسألة تجد في حياة المسلمين ونحو ذلك. فالظاهر ان الاخ لم يدرك معنى الكلام الذي ذكرناه. اما كل هذا الكلام فسيأتي بيانه ان شاء الله. مدارك الأئمة هو الدليل او الوجه او المستند الذي قالوا بموجبه ما قالوا. يعني ومثلا قال الشيء فلان محرم. ليه محرم؟ علشان في قاعدة اصولية بتقول كذا كذا كذا كذا. يبقى انا هنا ايه؟ ادركت مدرك هذا الامام، يعني الشيء اللي اعتمد عليه في القول بالحل او الحرمة. لانه مش لازم يكون دليل واضح، ممكن يكون ايه؟ قاعدة او قياس او شيء من الاصول اللي احنا بنتكلم فيها. في اللسان طبعا العربي، اللسان العربي يعني. الخلاف معتبر، يعني اللي بيقولوا عليه خلاف سائغ، وهو ما كان ناشئا عن اختلاف الافهام لا اختلاف الادله. مطلق رحمه على المقيد هياتي النص مقدم على الظاهر هياتي ان شاء الله. قلت مذكره الاصول. المراد بافعال المكلفين ما يعد في العرف فعلا، وهو ما يصدر عنهم سواء كان عملا قلبيا كالنية او الجوارح كالقيام والركوع والسجود وغيرها، او باللسان كقراءة القرآن وتحريم الغيبة ونحوها. وليس المراد به هنا ما قابل القول والاعتقاد، بل كل ما يصدر عن المرء، بل ان الترك يدخل في الفعل. ما معنى وليس المراد به هنا ما قابل القول والاعتقاد؟ لانه والنسبة اقول لك ايه؟ قول وفعل، قول وفعل. لا لا، الحركة داخل. الترك داخل. الاعتقاد داخل. كل ده بيدخل فين؟ في الافعال، لان المرء مكلف بالنية ولا مش مكلف؟ مكلف. طيب مكلف بترك الشر ولا مش مكلف؟ مكلف بترك فعل. القول فعل. الحركة نفسها ايه؟ فعل. فكلمة لما نقول في تعريف الحكم هو ايه؟ لا، الحكم شرعا. الحكم تعريف خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين، يعني بكل ما يصدر عنهم، سواء قول او فعل او ترك او حركة او اعتقاد او اي شيء. ده معنى الكلام. لماذا الحكم الوضعي يثبت في حق غير المكلف كالدين يثبت في حق الطفل؟ واريد توضيح الامر بالادلة. احنا لسه ما دخلناش في الحكم الوضعي، لسه يأتي الكلام فيه طويل يعني. مش عارف، في رجل تربطني به صلة رحم ولكنه يدعي انه على علم، ويتجرأ على الصحابة امثال معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، ويقول انهما يستحقان دخول النار. استغفر الله العظيم. وانهما اغتصب الخلافة من علي رضي الله تعالى عنه. وهذا سمعته من اخ ثقة، وانا سمعته باذني، وهو ينكر ستر المرأة وجهها. وبدأت مش عارف ايه الاية، وقلت له العلماء فسروا هذه الاية كذلك، فقال الذي فسر هذه الاية، فقلت اعوذ بالله وكنت عنه ولم احدثه من ذلك اليوم ولا القي عليه السلام. ثم بعد ذلك سمعت انه يثني على المعتزلة ويحكم عقل ويحكم عقل في الشرع ويقر بذلك، وكل بضعته في العلم صمت حقوق، والله المستعان. فهل هجري له وعدم القي السلام عليه جائز ام لا؟ لا، مثل هذا يهجر وجوبا، لان اذا كان رب العزة تبارك وتعالى غار لاهل العلم وكفر من وقع فيهم بنص القرآن، وجعله استهزاء به وبآياته وبرسوله، أفلا نتأسى بذلك ونغضب لصحابيين جليلين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ هذا جاهل. وإذا كان يصف العلماء الذين يفسرون آية الحجاب بكذا وكذا بأنهم يعني بأنه حمار، وقال لا والله هو الأغلب بهذا الوصف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أتباعه بمعرفة قدر أصحابه، فلا يخرج عن هذا الواجب الا جاهل او متبع لهواه. عمرو بن العاص استأمنه معاوية بن ابي سفيان خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وامه، استكتبه النبي صلى الله عليه واله وسلم الوحي، فلو لم يكن امينا مرضيا عند الله ورسوله ما استكتبه صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر بن العاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان فقال ابن العاص مؤمنان هشام وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما هذه الأخبار الساقطة المكذوبة التي تلصق بهما فيما وقع بينهما وبين علي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة فكلها من طريق سيف بن عمر الكذاب وهو مشهور بين اهل الجرح والتعديل بانه كذاب لا يروى عنه الا على سبيل بيان حاله. سيف بن عمر او محمد بن عمر الواقدي كل الاثار اللي وردت في ان مسألة التحكيم ومسألة الغدر والخيانة ومسألة ان هم ضحكوا على ابي موسى الاشعاري وكان كله كذب والله لا يثبت منه حرف واحد. والله لا يثبت منه حرف واحد. ولكنها فتنة كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سلم الله عز وجل منها سيوفنا فلتسلم منها السنتنا. امر احنا ماشي فيه ولا سبيل الى معرفة حقيقته فلماذا نقحم انفسنا فيه وقد سلمنا الله عز وجل منه. والسلام لا يعذرها شيء لكن كل ما نقوله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا. وقال في فضل اصحابي لو انفق احدكم او احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. طيب واحد ما يقدرش يحصل حساب اللي هم عملوه ولا نصف حساب بيتكلم فيهم ايه يعني حديث واحد يعني مقطع الاطراف فاقد الحواس يتكلم في كامل من كل وجه بالمقياس البشري. هل هذا يليق؟ يعني واحد مقطع الاطراف بيحسش عنده الا بيشوف ولا بيشم ولا ولا ولا ولا وحده متقطعه ورجله متقطعه يعني عباره عن ايه؟ كتله لحم لا احساس فيه. ده يتكلم في مين؟ يتكلم في اسياده. هذا طبعا كما قلت جاهل لا يجوز اجماع منعقد بين اهل السنة والجماعة ان الطعم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعم في النبي صلى الله عليه وسلم. الاجماع منعقد بين اهل السنة على ذلك لا خلاف بينهم ان اللي بيقدح في الصحابة بيقدح في النبي فصل. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلامه في منهاج السنة النبوي عن الروافض الاثنى عشرية قال فهؤلاء لما يجدوا سبيلا للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا في اصحابه ليقال انه رجل سوء كان له صحابة سوء ولو كان رجلا صالحا لكان صحابته صالحين. يعني لم يجدوا سبيلا الى الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم طعنوا في اصحابه لان المرء يقاس بالايه؟ انت تقاس بالنبي فاصحابه. انسان بيقاس بصاحبه. طب اصحابه قوم سوء يبقى هو ايه؟ حاشا لله. فده من الروافض الاثنى عشرية اللي جمهور الصحابة واكثر اهل العلم على تفسيرهم وانه لا سبيل للالتقاء معهم بسبب ايه؟ التفضيل بين الصحابة. واذكر موقفا للشيخ الحذيفي عليه رحمة الله تعالى امام المسجد النبوي انه رأى من احد قادة الثورة الايرانية التابعة للضال الخميني امام الضلالة مش الضال فقط يسب ابا بكر وعمر رضي الله عنهم فما كان من الرجل الا ان كفره في خطبة الجمعة. طلع على المنبر وقال هذا الرجل كافر حلال الدم فمن استطاع ان يقتله فليقتل لاني وجدته بالامس وهو يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبصق على قبر الصديق والفاروق، فمن فعل ذلك فهو كافر حلال الدم. فما كان من الرجل الا ان خرج مسرعا، وطبعا الشرطة احاطوا به وخرجوه من المدينة. على المنبر، ودي يعني مقولة حق طلاع الرجل كميل. فاحنا ان لم نغضب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي يغضب لهم؟ فهذا الشاهد عندما يسب احد الصحابة، فهذا كما قلت اما زي ما قال ابن حزم عليه رحمة الله الاحكام وغيره، ان الطعن في الصحابة سبيل الى الزندقة، الزنديق يبطل الكفر ويظهر الايمان. الصحابة ده هم اشرف، احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم على جيل اشرف جيل عرفته التاريخ او عرفته البشرية. وانا قلت لكم ان واحد او مجموع والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى تبوك قالوا ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب بطونا وايه واجبن عند اللقاء. فنزل الوحي، قال ابن عمر فلقد رايته متعلقا بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيت أحدهم متعلقا بحقب دابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، كنا نتحدث حديث الركب نقطع به المسير. ده احنا بتكلم كلام يعني من باب التهريب والضحك وكذا وكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل على نبيه وهو في هذه الحال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل الواقعة الصحابة وقعت مين؟ في ذات الله وآيات الله ورسول الله. وبعد ذلك يأتي جاهل مثل هذا ويتكلم الحق صحابيين جليلين كهذا، هذا طبعا كهذا بهتان عظيم. يقول هل صلة الأرحام من الواجب العيني على الفاعل؟ فلا يجوز ان اتصل بهم فقط، هي الصلة او الاتصال نوع من الصلة، فالواجب الصلة، لكن نوع الصلة ايه؟ هذا يختلف باختلاف الوقت والجهد والظروف ونحو ذلك. اتوزع علينا ورقة مكتوب فيها صلة، نوع من الصلة. وصية من المدينة المنورة من الشيخ احمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، مفيش حاجة اسمه الشيخ احمد حامل مفاتيح كذا، ولم يرد سبحان الله من ايام آل بني شيبة اللي كانوا مسكين مفاتيح الكعبة من ايام النبي صلى الله عليه وسلم الى الان واحد مسمح. فضل الله عز وجل، ودايما الكذاب يترك بصمة على كذبه. ما فيه مش حد اسمه احمد الحمد لله، مش حد اسمه احمد فتح يعني شال مفاتيح الكعبة. هذا كلام باطل يراد به شغل المسلمين عما يجب عليهم. حكم الشرع في رجل يصلي الصلاة في جماعة ولكن شهد عليه فترة ومرض مرضا شديدا لذلك كان يصلي في البيت، فما حكم الشرع في ذلك؟ نبشره بقول مثلا في حديث ابي موسى الاشعري الذي رواه البخاري في صحيحه، ان العبد يكتب له من الاجر او اذا مرض العبد او سافر كتب له من الاجر مثل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. حكم الشرع في ذبح الطيور عندما تكون صغيرة، يجوز ذبح الطيور ولا يحدد لها سن الذبح، صغيرة كبيرة تذبح في اي وقت طالما ان الالة حادة وتراعى احكام التزكية. هل يجوز ان اعتكف عندما ادخل المسجد لصلاة العشاء حتى الخروج؟ يعتبر اعتكاف بدي، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ولا يسمى اعتكاف، لان الراجح ان اقل اعتكاف ليلة، اما هذا فيسمى انتظار الصلاة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. طب اخر حاجة لانه بيقول هامة جدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فالحجرة التي لم يوجد فيها صور لا تدخلها الملائكة، لان الحديث مذكور فيه بيت، وهناك بعض الملابس فيها صور والبطاطين، فماذا نفعل؟ هو طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه، الظاهر ان البيت هنا يشمل الحجرة وغير الحجرة، لكن لو اضطر المرء الى وجود بعض الصور للحاجة فيبعدها عن المكان الذي يصلي فيه او ينام فيه او يحتاج الى وجود الملائكة معه في هذا المكان. سمعت ان ابن باز ان لله وانا اليه راجعون. ابن باز ده بيلعب معاك ولا الله المستعان. يعني اقل حق للعلماء علينا ان احنا حتى نترضى عليهم نترحم عليهم، يعني لولا هم ما رحنا ولا جئنا، فنحن عيال عليهم. فاقل شيء انك تقول ابن رضي رحمه الله تعالى، يعني ده اقل ما يجب عليه او ما يجب علينا تجاهه رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. يقول ولا حول ولا قوة الا بالله، ده يستنكر كلامه بقى. فمن اراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن لم فمن اراد الله به خيرا فقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فهل الله يريد بعباده الشر؟ وماذا تفعل النساء التي لم تتح لها الفرصة ان تتعلم؟ وهل المقصود هنا فقه الدين يعني الدين كله من حيث من حديث وعقيدة وسيرة وغيره، ام الفقه فقط؟ وهل يكفي للمرأة حفظ القرآن وفقه الدين؟ بالله عليك ادعو لنا بأن يفرج الله عنا من نحن فيه. طيب بعد ايه الله المستعان. اولا انما اتيت هذه الكاتبة من سوء فهمها. فالفقه في الدين انما يؤتاه من يستحقه وله سبله. قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فالانسان اذا اتقى الله تبارك وتعالى صار اهلا لان يعلمه ما لا يعلمه غيره. قال الله تبارك وتعالى في سورة الشرط والجزاء يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وهو ما يفرق به المرء بين الحق والباطل والهدى والضلال والخير والشر، بل ودقائق الشبهات. وقال الله عز وجل في سورة الإلزام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يبقى إذن هناك أسباب إذا حصرها المرء فتح الله عز وجل عليه من أبواب خزائن علمه. وانا قلت قبل ذلك ان الله عز وجل يغار ان يجعل فضله عند من لا يستحقه الا على سبيل الابتلاء. قال تعالى وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. فلما لم يستحقوا هذه الهداية وهذا الخير حال الله عز وجل بينهم وبين هذا الخير. وإلا فلهذه السائلة أيضا أن تقول طيب في ناس كفار، ليه ربنا سبحانه وتعالى أراكم على هذا الكفر؟ وهنبدأ نسكت في متاهات لأننا لم نعرف بالله عز وجل حقه ولم نقدره حق قدره. فالله تعالى لا يسأل عما يفعل، لكننا نؤمن يقينا بأنه سبحانه يهدي ويوفق فضلا ويضل ويخذل عدلا. يهدي ويوفق ويعافي فضلا. انا يا اخي معي 10 جنيه اديتها لاخي هذا ولم اعطيها لذاك، تحسبني انك اديتني ده ليه وما اديتني ده ليه؟ لكن الله عز وجل في اصل الخلقة جعل الانسان ايه؟ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هديناه النجدين، بل فوق هذا ما من مولود الا وهو يولد على الفطر. فكل انسان بعد ان يجبره الله عز وجل على الفطرة المستقيمة يختار طريق شر، هل يلزم ويجب على الله عز وجل ان يقول له لا او تعالى غفر عنك امشي في طريق الخير؟ من يقول هذا لو كان عاقلا؟ فاذا تركه الله عز وجل وما اختار يبقى ايه؟ ده معنى انه اراد له الشر. يعني تركه يمضي في سبيل الشر ويسر له اسبابه. ونرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. صحيح القدر سر الله عز وجل في خلقه، لكن لابد ان احنا نؤمن بالقدر بمراتبه الاربعة: مرتبة الكتابة والعلم والمشيئة. وده المهم. الله عز وجل قال: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. وقال نبي الله هود: ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببك ولكن الله يهدي من يشاء. فالارادة في كتاب الله عز وجل نوعان: ارادة شرعية تتعلق بما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وارادة كونية قدرية تتعلق بكل ما يقع في هذا الكون من خير او شر، من هدى او ضلال، فلا يقع في كون الله الا ما اراد الله. فالعاصي لا يعصي الا بارادة الله. ومعنى بارادة الله هنا انه ان الله عز وجل قدر ان هذا العبد سيعصي الله فتركه وما اختار. ولو شاء الله عز وجل لحال بينه وبين المعصيه، ولكنه لم يشاء سبحانه. طيب، والعبد لا يفعل الطاعه الا باراده الله ايضا. يبقى هنا بيحصل في الاراده الشرعيه التقاء اراده الله او اراده العبد مع اراده الله. وفي الإرادة الكونية يبقى هنا بيحصل التقاء في الإرادة الكونية القدرية، ان مفيش حاجة بتسمي الا بإرادة الله. اما العبد هو الاختيار بنفسه، فتركه الله عز وجل واختيار. لكن لو شاء الله عز وجل لمنعه ولا لا؟ واحد رايح وهو خارج وقع اتكسر رجله، شالوه على المستشفى، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. وممكن برضو واحد رايح يصلي يحصل له نفس الايه؟ لكن في فارق بين واحد هم الحسنة ولم يعملها، وواحد عزم على معصية وحيل بينه وبينها غصب عنه كأنه عملها. كما قال ابو بكر وكما قال مسلم في حديث ابي بكر: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. الاخت هنا لو انصفت لاتهمت نفسها ان لم تبقى في دين الله عز وجل. لان زي ما قلت هناك وسائل، هي عليها ان هي تستخدم هذه الوسائل وتسعى لتحصمها، وبعد ذلك الله عز وجل يعطيها الفقه ان كانت تستحقه، والا فلا تلومن الا نفسها. ابن باز عليه رحمه الله لما قال هذا الكلام، هو ما قالوش ده، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال. حديث معاويه المتفق عليه، يعني حديث في الصحيحين من اصح الاحاديث: من يرد الله ان يهديه، استغفر الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي لما تيجي تقعد ما تحكيتهاش مش مع ربنا سبحانه وتعالى، مش تعمل مفهوم المخالف. صحيح. من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ليه؟ لانه يستحق ذلك، وهو يتهم نفسه مش يتهم ربه تبارك وتعالى. وايه لم تتح لها فرصه للتفقه في الدين؟ ليه لم تتح لها؟ الحمد لله في الان قران مفسر بلد التفسير 50 تفسير، السنه مشروعه في شروح كثيره وعديده، اذاعه القران الكريم بتاتي ببعض الدروس معقوده في المساجد اللي فين اللي إذا المرء يتهم نفسه ويحذر كل الحذر أن يتهم ربه، وما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله مجمع عليه. ولو أرادت الزيادة ترجع لشرح الحديث في الصحيحين كلام الحافظ ابن حجر قال واستنبط العلماء من هذا الحديث أن الله عز وجل إذا لم يرد بالعبد خيرا حال بينه وبين الفقه في الدين. استنبط العلماء مش ابن باز. أسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.